أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فنتدارسه بحول الله تعالى وقوته. اسم الله تعالى الخبير. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم 45 مرة، من ذلك قول الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقوله: إن الله بعباده لخبير بصير. ومن ذلك قوله: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فاقترن هذا الاسم باسمه تعالى الحكيم، وباسمه تعالى البصير، وباسمه تعالى العليم في غير ما موضع. معنى الخبير في اللغة: الخبير من مباني المبالغة، خبر يخبر خبرا، وخبرت بالأمر أي علمته. لكن لا شك فرق بين العلم وبين الخبرة، وإلا لأغنى اسمه تعالى العليم عن اسمه تعالى الخبير. فما الفرق بين العلم والخبرة؟ لا، الخبرة أبلغ من العلم، فالخبرة علم وزيادة. فالخبير بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبيانه وتجربته وامتحانه، فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه على الحقيقة. هذا يعني سيجعلنا نتوقف كثيرا عند هذا المعنى: الخبرة إنها أبلغ من العلم. احنا عندنا كده أسماء متقاربة جدا، فرق بين العلم وبين الحكمة، وفرق بين العلم وبين الخبرة. وإن كانت متقاربة في معنى الإحاطة بالشيء، لكن الحكمة علم بالشيء ووضعه في نصابه، هذا هو الحكيم. أما الخبرة فعلم بالشيء وعلم بمكنونه وأسراره ودقائقه وإحاطة به. يقول: الذي خبر الشيء قام بمعالجته، جربه قبل كده وامتحنه وتبين له تفاصيل هذا الشيء وألم بكيفية وصفه. يبقى زي ما قلنا لما جينا في اسم الله تعالى اللطيف، وقلنا لما قارن الله عز وجل بين هذا الاسم وبين اسمه تعالى الخبير، قلنا الخبرة فيها زيادة علم، زي ما احنا بنقول الرجل ده خبير في هذا الأمر، معناه ايه بقى؟ لا ده خلاص الموضوع ده هو الأستاذ فيه، خبير به، يعرف تفاصيله، مش مجرد علم سطحي. لو هكذا يبقى اسمها معرفة، معرفة الشيء، يعني المعرفة السطحية دي اسمها ايه؟ اسمها معرفة. العلم يبقى فيه زيادة شوية، الخبرة أكثر إمعانا في ذلك. وصلت؟ طيب، يبقى الخبير من أحاط بالشيء، أحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه على الحقيقة. ففي حقه سبحانه الخبرة أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون. هذا في العلم أيضا ذكرناه، فليس ذلك إلا لله عز وجل. ومعناه أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن إلا بعلمه، ولا تستقيم حياته إلا بأمره. يقول جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الخبير أي العليم، لما اقترن هذا الاسم باسمه تعالى العليم في قول الله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. يقول الطبري: نبأني العليم الخبير، العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء، خبير بكل ما يعلمونه ويكسبونه من حسن وسيء، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على كل ذلك. احنا لسه بنقول ألم بكيفية وصفه على الحقيقة ويعلم تفاصيل أموره الدقيقة. ففي الخبرة ليس مجرد العلم فحسب، علم الشيء وفي نفس الوقت حفظه ليكون هذا عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الجزاء، ليجازيهم ويحاسبهم على كل ما كسبت أيديهم. قال الخطابي: الخبير هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. يقال فلان بهذا الأمر خبير، وهو أخبر به من فلان، أي أعلم به من فلان. لكن الخبر في صفة المخلوقين يستعمل في نوع العلم الذي يدخله الاختبار ويتوصل إليه بالاجتهاد والامتحان، دون النوع المعلوم ببداءة العقل. يعني في علم نوعين: علم تجريبي وعلم بدهي. العلم البدهي اللي لا يحتاج إليه إلى أن يتوصل إليه بالفكر ويتوصل إليه بالتجربة، يعني 1+1=2، ده علم بدهي، مش محتاج حد بقى يجي يقول ازاي انت وصلت انه 1+1=2، هل لان 1 لما نحطه جنب 1 يبقوا لي؟ ما فيش حاجة في العقل اسمها كده، يعني هي 1+1=2، مش محتاجة. ده اسمه علم ايه؟ بدهي. العلم البدهي المتبادر الى الذهن عند اطلاقه، ما تحتاجش ان انت تدلل عليه، ده متبادر. انما العلم التجريبي يحتاج بقى ان انت تقعد ايه، يعني تتأمل شوية كده لغاية ما توصل لكنه هذا الشيء. ده عمل كده وعشان كده ترتب عليه هذا الفعل، فعشان كده وصلنا لان هذه النتيجة، اسباب ونتائج، يبقى بتوصل عن طريق التجربة. كأن انسان طبيب مثلا يصنع دواء ما، فنحط مش عارف الحمضي على القلوي واللي ينتج منهم انه يطلع كده ونشوف ونجرب ايه الاخبار، ها هيجيب اثر ده ولا مش هيجيب اثر، هكذا. لا فعلا لما حطينا ده بالنسبة الفلانية وبعدين حطينا دي بالنسبة التانية ترتب عليه النتيجة دي، وجربناها مرة واثنين وثلاثة وعملنا عينات وصلنا الى هذه النتيجة، ده اسمه كده ايه؟ خبير. انما العلم الذي يتوصل اليه علم البدهي هذا لا يدخل في هذا النطاق. هذا في حق البشر ماشي، ان هم يتوصلوا بتجارب، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك، الله لا يحتاج الى مثل هذا. لكن علم الله سبحانه سواء فيما غمض من الاشياء وفيما لطف وفيما تجلى منه وظهر، انما تختلف مدارك علوم الادميين الذين يتوصلون اليها بمقدمات من حس وبمعاناة من نظر وفكر. لذلك يقولون: وليس الخبر كالمعاينة. يعني ده مثل سائر ومشهور: ليس الخبر كالمعاينة، يعني ليس ما تتوصل إليه عن طريق الخبر، عن طريق خبر الشيء، عن طريق تجربته، ليس كما ترى الشيء نصب عينيك، كما يقال ليس بسامع كمن هو رأى، هي نفس المعنى، ليس الخبر كالمعاينة. لأنه أنت لما تتلقى الأمر سماعا، يدخل مثلا واحد بيقول لك فلان الفلاني بيعمل كذا، اداك خبر، انا شفت فلان في المكان الفلاني، بتدخله عقلك وتشوف كده هو ممكن فلان ده يكون في المكان ده ازاي، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ اصل هو اصلا ساكن في المكان، ويمكن بقى كان معدي من الناحيه دي عشان كده خطر، فتبتدي ايه تدخل الموضوع في دماغك. انما انت شايفه قدام عينيك، مش هتدخلها في دماغك دي وتقعد تقول هو هنا ليه، لا خلاص شايفه، خلاص هو موجود، مش محتاج. ليس الخبر كالمعاينة، ليس بسامع كمن هو رأى. فالسمع يحتاج بقى إلى أنك تدخل المسألة في عقلك وتختبرها كده وتديها حكم. عشان كده يقولوا الخبر ليس كالإنشاء. يعني إيه الخبر؟ احنا بنقول كده في اللغة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الخبرية اللي هي زي إيه؟ جاء الشيخ. تبتدي بقى تقول جاء الشيخ، إيه اللي جابه؟ يعني كيف جاء الشيخ، جاء ولا ما جاش، تديها ختم صدق او كذب في دماغك. جاء مين تقصد؟ جاء الشيخ فلان، فلان ده مش ممكن يكون جه، ده امبارح كان في الحتة الفلانية فده كذب. انما لا، ممكن يكون جه، لانه ممكن هو في مكان قريب ممكن يأتي منه، فتبقى انت بتديها ختم ده. انما لما تقول اذهب الى فلان، دي ما تحتملش صدق وكذب، يفرقوا ما بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية بكده. الجملة الإنشائية لا تحتمل الكذب والصدق، ما فيهاش كلام من ده، انت بتؤمر واحد انه يقوم، ما يقعدش بقى وبيقول لك انت قصدك كده بجد، انا بقول له قوم اعمل كذا، فكلام بجد لا تحتمل الصدق والكذب. انما الخبر يحتمل الصدق والكذب لانه لابد ان يخبر اي يمتحن في العقل، يمتحن في العقل وياخد هذا. اما في حق الله سبحانه وتعالى فالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. بس استفدنا حاجة واحدة بس في حقه هو، يبقى احنا نحتاج ان احنا نتوصل الى هذه الاخبار بالمعاناة والاجتهاد والنظر وكذا. اما الله سبحانه وتعالى فليس عنده خبر وليس عنده معاينة، العلم عنده كله كذاك. بس بيبقى فيها ايه معنى اللي استفدناه؟ خدنا حتة انه يبقى فيها امعان في الشيء، انما بتتخدش كده، يعني في توصل الى بواطن الامور. معنى هذا كما يقول الغزالي: اي الذي لا تعزب عنه الاخبار الباطنة. خدوا بالكم بقى عشان هنبتدي ايه نفك الامور شوية ونشوف احنا هنستفيد ايه من المعاني دي. يعني معنى كده انه يعلم حركة نفسك، يعلم حديث نفسك، ويعلم ما يتلفظ به قلبك، يعلم ما فيه. انت ربما لا تدري ما بداخلك وما بداخل قلبك، بل ربما تخدع نفسك. انت تقول والله يعني الحمد لله الايام دي الواحد فايق كده، حاسس انه ايمانياته في السماء، ويكون ده خداع، خداع ابليس بك. فتفهم من دلوقتي ان قلبك يعني الرصيد الايماني 80% 90%، حاجات خفيفة كده لحظ الشيطان. والله يعلم ما تكن صدورهم، يعلم مكنون صدرك، يعلم ما بداخلك. فيكون من حكمة ربنا بك ايه؟ انه المعاني دي كلها تطلع عن طريق البلاء. فانت قاعد تقول والله ده ربنا، ده حبيبي، يا ده ربنا ده اعظم شيء في قلبي، هو في اكبر من ربنا؟ هو في اعز من ربنا؟ وبعدين تتقرص قرصة، ليه كده بس؟ عملنا ايه في دنيتنا؟ انا امبارح عرفتش انام، واحد اتصل بقى الساعة 12:30، واحد شرب خمش، ينفع يصلي؟ ينفع يصلي. انا اصلا انا عملت كده الخمر كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وديته الكلام ففتح بقى. انا كنت كويس وكنت ماشي في الطريق ومش عارف ايه، بس انا بقى الدنيا اتلعبكت معايا. اسمع بقى الحتة اللي انا يعني قعدت نص ساعة اسقف على دماغي، اصله معلش يعني معلش احنا جينا ليه؟ ماشي، اصل انا فاهم ان ابليس قال ربنا نفس الكلام كده، ان ابليس قال ربنا انا حضل الناس دي كلها، فربنا قال له وريني انت هتعمل فيهم ايه، مش هتعرف تعمل فيهم حاجه. فهو دلوقتي استغفر الله العظيم، يعني استغفر الله العظيم، ربنا دخل مع ابليس فرهان، واحنا بقى اللي في النص. والله قلت له نعم، يعني انا ما وصلتش ان واحد هينطق يقول لك ربنا، ربنا دخل مع ابليس فرهان واحنا اللي في النص، احنا بقى اللي في النص هنعمل فيهم ايه في القصه دي. قاعد بيتكلم وقاعد يقول لك والله، وشويه عيط حال بقى، بس نفس الكلام سبحان الله، نفس الكلام اللي احنا ساعه بتاعه الحجاب دي، هو انا مشيت في الالتزام مش سعيد ومش مبسوط وكنت قرفان، مشيت في السكة المنيلة في 60 نيلة برضو مش سعيد ومش وانا عايش طول عمري كده. قول لي الحل. يعني الطغيان عالي قوي، اتفرج بقى على الكلام اللي بيطلع عن ربنا، يعني بيتكلم ازاي هو في نفسه، عايز يقول لك لا طبعا انا ربنا بحب ربنا جدا وكل حاجة، بس يعني هو بيعمل معايا كده ليه؟ مش معنى انا كنت عايزه وهو اللي قفل السكه في، استغفر الله العظيم، يعني بس يعني انا مش عارف اقول، بس هو كده هو اللي قفلها في وشي. ياه هو طلع. يعني هو الفرق ما بينه وبين غيره ان صاحبنا ده ايه، يعني العمليه ايه منونه معاه على الاخر، فما فيش اي كنترول، ما فيش اي تحكم في اللي جوه، فبيقول كله. فطلعت ده ممكن كان عادي خالص، بيخش المسجد وبيصلي قدام الناس وشكله حلو والناس تقول ده ما شاء الله عليه لا قوة إلا بالله، شوف كان إيه وبقى إيه. وفي الواقع هو مع اللي جواه لم يطهر، خد شوية مسكنات، شوية مسكنات بس، هو كان بيتضايق شوية فدخل صلى شوية استريح حبتين بس خلاص، هو عايز من ربنا الحبة دول وخلاص. وهو بيقول كده بصراحة أنا عايز دنيا وعايز آخرة برضه، نفس الكلام بالظبط، يعني أنا والله ما أزيد عليه، عايز دنيا وعايز آخرة. طبعا ما هو برضه الواحد لازم يعيش يعني، وبرضه يعني مش هينفع تبقى العمليه برضه كده كمان في الاخر هتبقى ضنك كده، يعني هنعمل ايه يعني. الشاهد ان هو بيقول ان انا جوايا دنيا وجوايا اخره. الحاجات دي ما كانتش هتبان، يمكن في مناظر كتير قوي ده جواهم بس مستورين. فيبقى من حكمة ربنا انه يبتليه عشان هو بقى يخبر نفسه، وإلا كان هيعيش كده وهيموت كده. يلقى الله ازاي؟ انا قلت له المعنى ده، قلت له كان لازم كده، لازم يحصل لك الكلام ده كله الا من اتى الله تعالى بقلب سليم. فالقلب ده لا، ما ينفعش يتقابل بربنا خالص. شوف انت بتطلع ايه دلوقتي، بتقول ايه؟ واحد تاني بيقولها بس بطريقة تانية، يعني ده بيقولها كده بالصريح، يعني ما عندوش اي مشاكل، انما في واحد تاني مخبيها ومش لاقي لها حل وراكنها على جنب وماشي خلاص. انا طلعت ليه في المكان ده؟ انا كنت عايز ونفس الكلام بس بيدفنوا. يعني يلا الحمد لله، الحمد لله كويس كويس. يعني ممكن اللي شكله جريء وصعب ده، يعني اول ما خد له كلمتين في دماغه فقعد يعيط ويعمل ويسوي وهدي خالص، قل لي طب اعمل ايه؟ وبصوت خافت خالص، اعمل كذا، حاضر، واعمل كذا، حاضر، غلبة. انما اللي بقى بيبقى شايف نفسه ده بيبقى ابتلي بالكبر. المهم، الخبير الذي لا تعزب عنه الاخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا يتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا تضطرب نفس، ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبره، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان، أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والممكنات. لأن الجماعة المناطقة بيقسموا المدركات إلى الثلاث حاجات دول: شيء واجب الوجود، وممكن الوجود، ومحال في الوجود. يبقى عندنا واجب، هما بيسموها كده بس طبعا يعني عليها اعتراض، وبيقولوا كده على ان ربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود، يجب ان يوجد رب يسيطر على هذا ويهيمن على هذا الكون، هو الذي خلقه وهو الذي يرزقه وهو وهو. لكن يعني نحن نتأدب مع الله عز وجل في الالفاظ. المهم بيقولوا كده واجب الوجود، ويقولوا ايه؟ ممكن الوجود. سائر الخلق بقى ممكن يوجد، ممكن لا، وفي اشياء محال أن يكون هكذا. وبالتالي التكاليف على نفس الوضع، تكليف ممكن وفي محال. كأنك مثلا تؤمر بحمل جبل، ده محال، ما تقدرش أنت تشيل جبل وتمشي به، ولا لو بقيت سوبرمان حتى. ده يبقى اسمه تكليف بالمحال، والله تعالى يعني منزه عن مثل ذلك. شاهد، الله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. الأشياء اللي أنت يستحيل وجودها، مش ممكن يحصل كده، مش ممكن تحت اي ظرف من الظروف، مش ممكن انه امرأة تلد فيل الجيش، ده محال الوجود، ما ينفعش. انما الله سبحانه وتعالى جل في علاه يعلم كل شيء، يعلم ما يجب وما يمكن وما يحال، اللي هي اللي احنا بنقول فيها وما لم يكن، لو كان كيف كان. ويعلم العالم العلوي والسفلي، ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. هذا الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخبرة كما هو معلوم بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحده بالتضمن، وعلى صفة الخبرة بالتضمن كما ذكرنا في غير ما موضع. لكن يلزم منه إيه؟ يلزم من كونه خبيرا أن يكون، قلنا بقى الكلام ده كتير، أن يكون حيا قيوما سميعا بصيرا عليما محيطا بالأمور. ويلزم منه اللطف. عشان كده عايزين بقى نجمع ما بين الأمرين إزاي. في دلالة الخبرة على اللطف كما في قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فهو سبحانه يعلم أن العباد مع إعراض أكثرهم عن طاعته لا قوام لهم ولا بقاء لهم إلا بأسباب رحمته، فالخبير بهم لا بد أن يلطف بهم وإلا تعطلت حكمته في خلقه. يعني عارفين لما خلق الله تعالى آدم أخذ الشيطان ينظر إليه فعلم أن له جوف، لنا جوف، لنا باطن، لنا قلب، فعلم أنه لا يتمالك كده يبقى ضعيف، فعرف يدخله منين. عشان كده بيغزو القلب الشيطان، بيعمل ايه؟ الشيطان خرطوم ليه كده خرطوم يضعه ويجس به قلب العبد. عنده سماعة بيحطها يعرف القلب ده فيه ايه ويعرف منين يدخله، فده بتاع شهوات وده مشغل دماغه يخش في الشبهات، ده يرمي له شبهة وده يفتح عليه شهوة. فالشاهد ان هو ايه، ان الواحد لما صار بهذا الشكل، لانه اللي يخبر الشيء يترتب على الكلام ده معرفة دقيقة بتفاصيله فيعرف منين يتعامل معاه. انما في حق البشر بقى مع رب العزة، لما كان الله خبيرا بنا فاحنا خلق الانسان ضعيف، فالذي يخبرهم يلطف بهم غلابة، لازم يرحمه. عندنا جهل، جهول، ظلوم، هذا شأن البشر، فلطفه لازم لخبرته. فهمتوا ليه يلزم من كونه خبيرا أن يكون لطيفا؟ فالخبير بهم لابد أن يلطف بهم، وإلا تعطلت حكمته في خلقه. هذا الاسم ما أثر الإيمان به؟ أول شيء، إذا كنا نقول إن الله هو الخبير العالم ببواطن الأمور ويعلم ما خفي منها، عالم ما كان وما يكون، ولا يفوته من العلم شيء وإن كان صغيرا، هذا يستوجب دوام المراقبة لا سيما لأحوال القلب. احنا كان لنا محاضرة اسمها قلبك قلبك، كنا بنقول فيها ضع يدك على قلبك وتحسسه كثيرا، حط يدك على قلبك كده وانظر بما ينبض. ده مهم ان انت تتحسس قلبك، تشوف بيقول ايه، بيطلع ايه، بيطلع لا اله الا الله ولا بيطلع دنيا وشهوات، بيطلع رضا ولا سخط، بيطلع ايمان ولا بيطلع كفر، بيطلع ايه. لابد ان تتحسس كثيرا قلبك. الله سبحانه وتعالى خبير بك، فلا يكن الله اهون الناظرين اليك. ما ينفعش يطلع على قلبك فيلاقي القذر ده، انه لا ينظر الى صورتك ولا الى جسدك ولا الى ظاهرك، وانما ينظر الى عملك وينظر الى قلبك. يبقى اول مشهد، مشهد المراقبة للقلب، تقعد تشوف كده قلبك فيه ايه، لان الله خبير به. واذا لم تتفطن انت الى ما بداخلك فسل الخبير ان يخبرك. هو كده، انا مش عارف لجوايا ايه، تيجي تقول كده حطيت وقعدت اشوف كده اراقب نفسي النهاردة بقول ايه وجوايا بيقول ايه، واقف الصلاة شارد في ايه، بفتح المصحف دماغي بتروح فين، عموما وانا ماشي كده سرحان بسرح في ايه، قعدت اشوف الحاجات دي كلها بس مش عارف. ساعات بيبقى خير وساعات بيبقى دنيا وعادي زي اي حد. هو انا كويس ولا نص ونص ولا تعبان خالص، ايه وضعي؟ فاذا لم تتفطن الى مثل ذلك سلهم، فسيخرج ما بداخلك. يحصل موقف، واحد يشد عليك تغضب، فلما تغضب هتطلع، هتقول ايه بقى ساعتها؟ يجي لك واحد يقول لك جزاك الله خيرا والله، بس انا كنت عايز انصحك في الله، بس يعني يا ريت كذا، تستقبلها ازاي دي؟ لا لا لا لا لا لا، مش كده. فلما يجي حد ينصحك ويقول لك مثلا حاجة معينة، فعشان بقى تقول هو اصله هو عايز يرمي من وراء الكلام ده، هو عايز يعمل نفسه هو اللي فاهم واحنا اللي مش عارف ايه وكذا، بعتهولك عشان يطلع اللي جواك. فمحتاج ان انت تقف كده، فبتستقبل النصيحة ازاي؟ ده مهم. اذا قد يحدث انه يحصل كده موقف تطلع بغضب، تطلع بواحد يكون معين ينصحك في الله، تطلع ببلاء يبتليك ببلاء معين عشان تخبر أنت نفسك. يبقى الدرس المهم جدا جدا النهاردة، إذا كنا نريد أن نتعبد ربنا باسمه الخبير فلنخبر أنفسنا. نخبر أنفسنا بقى، نجربها في كذا موضع. أخبرها إيه في الطاعة، أخبرها إيه في الفتن، أخبرها إيه عند البلاء، حالك بيبقى عامل إزاي؟ مش فارقة معك غنى من فقر، صحة من مرض، مش فارقة معك ولا بتفرق كثير؟ اخبر نفسك. اذا كان الله جل في علاه اخبر بنفسه، اذ لا احد اعلم بالله من الله، فاذا اردت بقى اعظم العلم معرفة الله، كيف تتوصل الى ذلك؟ يعني الله أخبر بنفسه وأنا أريد أن أعرف ربي، فكيف أعرف ربي؟ قال الرحمن فاسأل به خبيرا. قالوا فاسأل عنه خبيرا، والخبير هو الله. يبقى بيقول إيه؟ الرحمن فاسأل به خبيرا، اعرف الله من الله. إزاي؟ عن طريق الحاجتين، آياته المشهودة، الرسائل اللي بيبعتها لك. الرسالة تتضمن صفة من صفاته، لو شاطر تفك المعنى ده وتوصل. بعت لك رسالة دلوقتي بيقول لك أنا الرحمن، تقول آه شوف رحمته. بعت لك رسالة يقول لك أنا العزيز، لما تشم نفسك بس حبتين وريني. فأنت تكون إيه؟ مخطط اليوم بشكل معين، هصحى الساعة كذا، هروح المشوار الفلاني، بعدين هنتقل لدي، وبعدين هعمل دي، وبعدين هسوي دي. تلاقي الدنيا اتشقلبت كلها، مش بدماغك هي، مش بمزاجك هي. عزيز لا يغالب، عرفت الله بنقد العذاب. بيوصل لك، بيبعت لك رسالة بيقول لك هو مين في كل حاجة. انت بقى لو بتفهم تفك الرسائل دي. ادي معنى. معنى التاني، اعرفك ازاي يا رب؟ اسأل الخبير، اسألك يا رب عن نفسك، فكيف اتوصل الى معرفتك؟ يبقى في اياته المتلوة تدبر القرآن. يبقى يستلزم هذا الاسم العظيم التدبر والتفكر. اول معنى قلنا مراقبة النفس ومراقبة القلب بالذات. المعنى الثاني يستوجب ايه بقى؟ التدبر والتفكر. التفكر في ايات الله المشهودة، والتدبر لكلامه وصولا الى معرفته. هو ده الطريق الى معرفة الله سبحانه وتعالى. نيجي بعد كده بقى نقعد نقول تفاصيل، وندي بقى تطبيقات عملية، ونقول يا جماعة اعملوا أجندة واكتبوا فيها نعم ربنا عشان تتعرف عليه من خلال نعمه فتحبه وتتقرب ليه. يجي يتقال لك خد بالك كيف يكون موقف المؤمن من الفتن، يتقال لك اقف وما تخشش فيها قوي علشان الفتن دي محتاجة من بعيد كده تريث وتمهل في النظر وتشوف الموضوع، ما تنسقش اليه مباشرة. تحصل فتنة مثلا زي الفتن العامة بقى دلوقتي، يجي الشيعة مش عارف يعملوا ايه، فيلا يلا بينا كلنا اه والله ونضج دول ونخلص. اصبر بس اصبر، خلينا نقرا الموضوع كده بالراحة، هما دول عايزين ايه وايه الوضع وايه الحكاية عشان ما انسقش وراء الفتن هكذا. نفس الكلام في حالك انت، تتفتح عليك فتنة معينة، شبهة، وتروح داخل فيها وقايل ايه يعني هيحصل لي ايه. واحد بعت لك شبهة، او واحد القى عليك اي شبهة من الشبهات، قالك امبارح انا مش عارف كنت بتفرج على الفضائية قالوا فيها كذا كذا كذا، فتخش ايه لا يا جدع ده كلام فاضي ده اي حاجة. بعدين تبتدي تسمع له تلاقي الكلام، طب والله صح الكلمة دي ما كنتش اخد بالي منها خالص، اترمت الحتة ضيعت اللي جواك. فما تتعملش فيها كده، تقف من بعيد عامل حاجز وتبتدي تتمهل وتتريس في قراءة الامر وهكذا. فهمتم؟ قيل في هذه الآية الرحمن فاسأل به خبيرة. قلنا هذه أول طريق، أن نسأل الله عن الله. فكيف نعرف من الله الله؟ قلنا نعرفه عن طريق هذه الآيات، آياته سبحانه وتعالى المتلوة وآياته المشهودة. قيل اسأل به خبيرة، أي اسأل به محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت ذلك يبقى بتقول درست السنة. ودرست السنة بأنهي عين؟ يعني مش درست السنة بمعنى أن أنا أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف كان عايش إزاي وأخذها الخبر الحدث التاريخي وخلاص، أو أن أنا أقرأ الأحاديث وأنهل من هذا العلم فحسب. بأنهي طريقة؟ من هنا. هو أخبر الناس عن الله، فبالتالي شوفوا هو بيتكلم عن ربنا إزاي، وشوفوا هو بيكلمه إزاي، بيخطبه إزاي. هو المعنى ده أنا أحب قوي أقعد أتوقف أشوفه، بالذات شوفوا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار إزاي بيثني على الله عز وجل، وبعدين بين يدي المسألة وبيسأل إيه بالعندي. حس من إن النبي صلى الله عليه وسلم ده خليله وحبيبه، فالمحب لما يتكلم يتكلم بطريقة تانية عن المحبوب، طعم تاني. مش كده؟ أنا كنت أقول إن سيدنا إبراهيم لما يقول ربي الذي يحيي ويميت، أنا لا أتصور أنه يقولها هكذا. نمرود بيقول له مين؟ يقول له ربي الذي يحيي ويميت، أنا أحيي ويميت. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنا متصور إن هو دخل عليه من الأول خالص بيقول له ربي دي بطريقة تانية خالص. عارف لما تتكلم عن حبيبك تبقى ليها وضع تاني يا ربي. فما بالك به صلى الله عليه وسلم لما يقول له اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. مش بيقولها زي حالتنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا بيطلعها، تطلع من قلب محب مقبل على الله عز وجل. فاسأل به خبيرا، اقراها بقى بالعين دي تفرق معك كتير. شوفوا هو بيتكلم عن ربنا ازاي، يعني في موقف ابو سفيان بتاع احد، اعلو هبل اعلو هبل الا تجيبون، بص الغيره بقى، قولوا الله اعلى واجل. بيتكلم ازاي، بص الحميه عامله ازاي، وهم مستضعفين ومهزومين ووضعهم محدش قادر يقوم بعد معركه شديده شرسه. لا دي ما تعديش، هي دي. اقعد بقى امسك الايه، اقرا السيره بالعين دي، كيف يتكلم. والله يا واحد يا ريت نعمله بحث، كيف يتكلم النبي عن الله. تقعد تمسك كل حاجه ذكر فيها ربنا وبيقولها ازاي، في موضع الاجلال والتعظيم بيقولها ازاي، وفي موضع المحبه بيقولها ازاي، بيوصفه ازاي، بيتكلم عليه ازاي. ده مهم جدا. فاسأل به خبيرا، يبقى بتقول لنا نتدبر ونتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العين. المعنى الثالث، اسأل عنه خبيرا أي عالما به، والعالم به هو العالم بأسمائه وصفاته. يلا يا عم هتبقى علما انتوا بعد كده. العالم بأسمائه وصفاته، عشان كده ده أعظم العلم، علم التوحيد، لا سيما العلم بالله بأسمائه وصفاته، عشان كده يقدم على سائر العلوم. واحنا قلنا انه مش بمجرد ان احنا ننتهي من 99 اسم ومدرستهم كده خلصت القصه، ده الموضوع يعيش معاك بقى تاني وتالت ورابع. بس الفكره ان انت بدات ايه، تفك شويه معاني ما كنتش واخد بالك، ما كنتش بتعرف يعني ايه الفرق ما بين العليم والحكيم، ومش عارف الفرق ما بين العليم والخبير، مش عارف ايه الفرق ما بين الخلاق والخالق، ما كنتش عارف المسائل دي. بدات بقى تفهم ان في فرق ما بين ده وبين ده، امتى استخدم الاسم ده واستفيد بيه في ايه، ده مهم جدا لحياتك. هو مش علم هتيجي تمتحن فيه وخلاص وتركنه على الرف، دي معرفتك بربنا من دلوقتي لغاية مماتك بتأسسها بهذا العلم. فهمتوا؟ من المعاني كذلك، خدنا المراقبة، خدنا التدبر، خدنا التفكر، خدنا مدارسة السيرة على هذا الوضع، كل دي من مقتضيات هذا الاسم. قال إن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالهم وما يجول في صدورهم من خير أو شر. نتوقف بقى عند الآية دي، يقول الله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبيرا بصيرا ليه؟ أصل أنت مش هتعمل ذنب إلا ومنشأه من آفة جواك. مش هيحصل إن أنت هتعمل أي ذنب هكذا دون عمد، يعني ما كنتش عايز، أنا ما كنتش، والله أنا كذا أنا كذا، جواك حاجة مش مظبوطة هي اللي خلت الذنب ده يطلع. فعشان كده قال خبيرا بعد كده بصيرا، اللي جوه الأول وبعد كده اللي هيطلع. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، كأن فيها إشارة ان الواحد يتأمل هذا الامر كذلك. عشان كده انا ما بحبش عادة الناس تقرأ الامور بسطحية، دايما انا اقول له خش جوه كمان، يعني يقول لك ما اعرفش بقى تعرف نفسي وبتاع، يعني نسغة شيطان كده. اقول له لا استنى بس، العملية مش كده، خش جوه كمان، شوف كده ايه اللي جوه. هي القصة مش انت كنت ماشي في الشارع فبصت لقيت واحد متبرجة فبصت عليها كده بصة كده وخلاص؟ ما هو اصلي كان لو جوه ان الله ناظر الي إن الله بصير كنت هتعمل كده في ساعتها، لكن جوه في حاجة مش متظبطة خالص فخلتك بصيت وركنت شوية. وإمتى بقى وإيمانك؟ لا لا إيه ده؟ أو عادي بقى ما خلاص، يعني هي فرقت، هي محالة محالة. هنا تبتدي من هذا الجانب. فلما تتأمل أي شيء وتتوب منه، أنت عملت الذنب الفلاني عايز تتوب توبة نصوح منه، خش جوه فكر أنا فيا إيه بيخليني أقع في الحاجات دي، ما تقعدش برضو ايه تترخص في حق نفسك، تقول اصلا غريزة بقى، يعني هعمل ايه، وربنا خلقنا كده، الراجل يحب الست والست تحب الراجل، ما في واحد بيعصم وفي واحد بيحجب عنه. ده انت اتفتحت عليك الكلام ده ليه؟ ايه اللي جواك وحش؟ فهتلاقي معنى أهم وأخطر. أنت من الأول هتلاقي نفسك رفض خالص الاتجاه ده، مش هتطوعك نهائي، لأن الأحكام هتبقى شديدة. يعني عشان أنت تطلع في الآخر خالص خوان، لا مش الدرجة دي، لا لا لا مش أنا، لا لا لا المعنى مش كده. فتيجي تاني وتالت ورابع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بص نفس المعنى اهو، يعني لما جه قال خائنة الأعين راح قال لك ايه؟ وما تخفي الصدور. ايش معنى هنا وما تخفي الصدور؟ عشان يقول لك يا حبيبي ما خانتش عينك الا لما قلبك خان من الاول. قلبك ده المفترض كان يحبني وما يحبش غيري، حب غيري يبقى خانني ولا لا؟ صح؟ مش احنا كده؟ لو هي دلوقتي في امثلة البشر، لو واحدة شافت ان زوجها وهي بتعمل له كل حاجة في الدنيا وبتتقرب ليه وبتتودد ليه، واكتشفت في الاخر خالص بعد ده كله طول ما تمرش فيه العشرة وبيحب غيري، وبص لواحدة تانية وعينه زايغة، ليه؟ خائن. صح؟ خانها كده بمفهومها، يعني انه التفت بقلبه عنها، فازاي يحب غيرها؟ فتغير. هو ده اللي حصل، قلبك ما ينفعش يتحط فيه محبة غيره، حب غيره يبقى خان ولا ما خانش. فلما القلب خان العين خانت، ما بقاش فيه مشكلة، القلب بقى يحب يتفرج على حاجة عارف ان المحبوب المفترض يعني ما بيحبهاش، يبقى خان. فعادي بقى ان الحواس بعد كده تخون. وهي عشان كده قصة القلب بقى، لو القلب ده صلح صلح سائر الجسد من هنا، لو القلب ما فيهوش الا محبة ربنا هتلاقي الحواس كده. وهو بيقول الخليل كل شيء فيه يحب الله، اشارته، كلامه، نظرة عينه، حياؤه، كل حركاته بتقول الجدع ده بيحب ربنا. هو كده الحواس طبعت بطبع القلب. وصل لكم؟ فبالتالي لما يقول وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يبقى فيها إشارة إلى أن الواحد يتوقف هذا الموقف، ألا وهو أن يخبر نفسه ويطلع على آفاتها. فقلنا مراقبة القلب، وهنا عايزين نتكلم على محاسبة النفس ومعرفة عيوب النفس. اوعى في الحتة دي بقى تتملص، مش انا ده، لا خليك واضح وصريح. نص العلاج ان تصدق الله فيصدق. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اعلم بك منك، لذلك سلم له امرك. يبقى اذا كان الله هو الخبير يبقى تقتضي هذا في حق العبد التسليم لأمر الله، لأنه الخبير، أنت مش عارف كل حاجة، أنت ما تعرفش بواطن الأمور، ما تعرفش أسرارها، يبقى تقتضي في هذا المقام إيه بقى؟ التسليم والتفويض والتوكل على الله جل في علاه. الله جل وعلا حضنا على تقواه فقال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إشارة إلى برضو الاهتمام بالباطن أكثر من الظاهر، لأن قضية الإحسان والتقوى قضية باطنية في الابتداء، لكن للأسف إحنا بنهتم بالظاهر الأعمال لا بأسرارها. إحنا مهتمين صلينا الخمس صلوات الحمد لله، بتحسب نفسك كده، إيه الأخبار النهاردة؟ خمس صلوات في الجماعة الحمد لله، أدركنا التكبيرة خلاص. النهاردة إيه أخبار القرآن؟ قريت الجزء. ها النوافل صليت 12 ركعة. الصيام بصوم اثنين وخميس، حلو كده الحمد لله، اديت نفسك ختم الايه؟ الرضا، انا كده تمام. وما تبصش على داخل العمل ده اللي هو بقى المفترض، العمل ده ترتب عليه التقوى، العمل ده ترتب عليه انك تعلو، فاحيانا تبلغ منزلة الاحسان تعمل العمل وتراقب الله سبحانه وتعالى فيه، تستشعر ان الله يراك، يعني واقف في الصلاة وحاسس ان انت واقف قدام ربنا دلوقتي، بتبلغ منزلة في الإحسان. ما هو مش يا جماعة معناها انه يبقى محسن ان هو يبقى المحسن ده اللي هو هيجيب 100%، احيانا يبقى محسن، احيانا كده صايم ومش عايز الناس تطلع على صيامه، احيانا مش عايز حد يطلع على الكلام ده خالص، او لو قعد في خلوة وهو صايم والناس عارفة انه صايم بيراقب ربنا برضه، ما يخشش ياكل لا ربنا شايفني، ما ينفعش ما ينفعش. في احيانا يصل الى مبلغ في الإحسان، المهم بس المبلغ ده بيقول باطن برضه وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، برضه بيقول لك أهم حاجة قلبك وداخل عملك. وحضنا على الطاعة، فقال وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون، وأمرنا بالإيمان فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، وحذرنا من معصيته فقال وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وهكذا. الخبرة بتقول كذلك في شأن الحياة بقى، حظ المؤمن أن يكون كيسا فطنا، ما ينفعش يحكم على الأمور بسطحية، إنما لابد أن هو يكون إيه، أنه نظره يكون عميق، فلابد ألا يحكم هكذا جزافا، تأمل وتدبر الأمر جيدا، ولازم تبقى ليك خبرة في الحياة، لازم. فالخبرة في الحياة دي مش هتيجي من يوم وليلة، بتقول جرب واغلط وصحح، لازم، لابد أن تكون لك خبرة في الحياة. بتقول فقه الواقع، ودي آفة موجودة في نطاق واسع بين الملتزمين، إنه لا فقه له بالواقع، لا يخبر الأشياء، بيحكم عليها بسذاجة، ما تنفعش. لازم تبقى فاهم كويس أنت بتعمل إيه، وفاهم الدنيا دي ماشية إزاي، وهو دي بقى اللي بتقول الفقه بشكل عام. فقه حاجتين، نظر في النص ونظر في الواقع، وإذا اجتمعت القراءتان في حق العبد صار فقيها، ولا يعد فقيها من لم يفقه أحدهما، لا يعد، يعني الذي لا يفقه الواقع لا يعد فقيها. لأنه أصلح يجي دلوقتي واحد مثلا يسألني في مسألة اقتصادية، والمفترض أنا راجل فقيه فشغلي ده، فيروح لاعب عليا ومزور للدنيا وأنا مش فاهم إيه الدنيا خالص، وأنا بحكم له من واقع النصوص دي كده تجوز، وفيها لفة حاجة كتير بقى. جماعة بتوع التسويق المباشر دلوقتي يقول لك صورة العمل كده تمشي في الأول، لكن الفرق ما بين الخبير وبين غيره انه يبتدي يقول لك بص بقى، هو مش هيشتري السلعة دي اصلا من باب شرائها، هيشتريها وهو اصلا مش عايز يشتريها، بس علشان خاطر في نص في التعاقد انك تشتري وكل واحد هيشتري من بعديك لك نسبة فيه، فهذا غير جائز شرعا. الشراء ينبغي يكون بدافع الشراء، تخفى على الناس المعاني دي، يقول لك طب وفيها ايه يعني. فعشان كده في ناس كتير تقول تجوز، دي اقراها من بره ما بيقراش هيترتب عليها ايه. اي حكم بقى، اي حكم في الشرع كده، واحد يجي يقول انا عايز اتزوج زواج مسيار، ايه زواج مسيار؟ هاشترط عليها ما تخلفش ومش هنفق عليها، وحاجة من باب يعني ان انا ما لا اقع في ذنوب وفواحش وكده، فهتزوجها كده يعني تكوي، يعني ما ينفقش عليها، يعني يقول لك هما بتبقى قاعده في بلد، في الغالب بيبقى بتوع رجال الاعمال يعني، بيبقى قاعده في بلد وهي عانس مثلا او مطلقه او ارمل وبلغت من السن ما بلغت، المهم يعني معاها ميسوره الحال، فبيشترط عليها، المهم ما فيش عيال من القصه دي، انا بس الموضوع للاستمتاع فقط. في شهود؟ في شهود. في عم ولي؟ في عم ولي. ينفع؟ ينفع. لكن لما يجي يبص لها هو بقى الخبير يبتدي يقول لك طب ما هو يا سلام، ما ده هيترتب عليه لو اتفتح الباب ده، ده يبقى فيه تعطيل لقضية النسل، وده مقصد الشرع الأساسي، ما ينفعش يطلع فيها حكم عام. ممكن تجوزها الواحد، واحد يجي يقول لك كذا كذا كذا ظروفه تقول له ماشي، لكن واحد تاني تقول له لا أبدا، لأنها لو تلعب بيها يبقى هتؤدي إلى ما كله بقى يروح يعمل كده، ده ايه الجواز الفل ده جميل قوي، وفوش لا عيال ولا فيه فلوس ولا حاجة. فعشان كده واحد يبص عليها من ناحية فيقول لك طب ما ده أشبه الزواج المتعة، يقول لك مش مؤقت. اللي هيبص لها من بره هيقول مش مؤقت، يبقى مش زواج متعة. لكن التاني هيقول ما هو مش قصة المتعة في الوقت وبس، قصة انه الاستمتاع الرخيص ده من غير مسؤوليات، فيلاحظ المعنى ده يقول لك لا دي ما تنفعش. الشاهد بنقول في هذه النقطة ينبغي ان تفقه الواقع، ما تبقاش غافل عايش لوحدك كده شارد في الارض ولا فاهم الدنيا ماشية ازاي ولا امورها ازاي، لازم تبقى عارف كويس كيف تسير الامور، بالذات واحد في الفقه كده، واحد في الدعوة كده، ما ينفعش يدعو الناس وهو مش عارف اللي قدامه دول بيفكروا ازاي، هو قاعد بيكلمهم في حاجات وهم في حتة تانية خالص. فقه الواقع، فهمتم؟ هذا من مقتضياته هذا الاسم الشريف العظيم. كيف ندعو الله تعالى بهذا الاسم؟ لما يرد هذا الاسم في دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد المعنى كما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو في الحديث الذي تكرر معنا كثيرا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنوضيك في أمتك ولا نسوءك. الشاهد أنه المعنى قريب، أنه الله سبحانه وتعالى أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم ذلك، يعلم أن الله سبحانه وتعالى حين بعث إليه جبريل كان عليما خبيرا بحاله. من ذلك كذلك دعاء الاستخارة فيه هذا المعنى. ويمكن أيضا الدعاء بمقتضى قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كأنك تقول في الدعاء: اللهم يا خبير يا بصير، سبحانك وبحمدك، توكلت عليك في مسألتي، أنت عليم بذنبي، فاغفر لي وعافني وارزقني واقضي حاجتي ويسر أمري، فيسمي ما يشاء من الحوائج. من آثار ذلك أن تعتمد على اختيار الله سبحانه وتعالى لك في كل صغيرة وكبيرة، الاعتماد على اختيار الله لك، وده اللي بيقول برضه الرضا. يبقى أحد الأمور التي يتوقف عندها العبد في هذا الاسم أن يرضى عن قدر ربه له، لأن الله خبير. فطالما آمن العبد بأن الله هو الخبير سلم له في جميع شؤونه مطلق التدبير، إلى غير هذا من الأمور. أظنكم قد فقهتم هذا الاسم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يمن علينا برحمة من عنده تغنينا بها عن رحمة من سواه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا خبراء بأنفسنا، فاقهين لأمورنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك مثقلا للموازين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.